رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. لازلنا مع مولانا نتحدث عن صفات جيل النص المنشود. الحلقة الماضية تحدثنا مع مولانا، مولانا أوضح لنا قول رب العزة تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومولانا في نهاية الحلقة تحدث عن الامر المعروف والنهي عن المنكر كصفه من صفات جيل النصر المولود. تفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه. احنا قلنا ان الله يدافع عن الذين امنوا، وان الانسان عندما يؤمن مصدقا جازما بما يطابق الواقع وينشا هذا عن دليل في قلبه، فإنه يعرض نفسه لتلك البشرى، يجد أن الله سبحانه وتعالى يدافع عنه بكل الوسائل وفي كل المجالات. ففي مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من صفات المؤمن العمل الصالح، لكن أيضا من صفات المؤمن أنه يعمل في جماعة، أنه يعمل في فريق. الدين الجماعة، ونرى الجماعة واضحة في الصلاة، فصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة، يمكن الدرجة ما بين السماء والأرض أو تفوق ذلك، فمش درجة يعني درجة سلم، لا، دي درجة يعني بدايتها مع نهايتها حاجة ضخمة جدا. ساعات يقولوا مسيرة 500 سنة، وساعات يقول ما بين السماء والأرض، وساعات يقول كده، يعني حاجة ضخمة. ليه؟ لأن فضل الجماعة يعني ترجع الإنسان إلى أنه إنسان اجتماعي، وفي سورة النساء خصصها الله سبحانه وتعالى لقواعد الاجتماع البشري وكيف تكون، ابتداء من الزواج وتنظيمه وبناء الأسرة وخلفة الأولاد وموقف الرجل من المرأة، لأنه أساس الاجتماع البشري هو العلاقة بين الرجل والمرأة. فإذا كانت هذه العلاقة سوية كان المجتمع كله سويا، وإذا اختلت هذه العلاقة اختل المجتمع في أخلاقه ومنشأه ونشأته وفي تكوينه وفي بقائه وفي استمراره. الإنسان لابد أن هو يعيش في جماعة، يجد نفسه في أسر، هناك أب وهناك أم. بعد الحدث بيقول لك بلاش الأسر، خلينا كده ماشيين زي الحيوانات، ولا الحيوانات، والله الحيوانات حتى فيها أسر، في أسر، لكن ده كمان مش عايزين يبقى في أسرة علشان ما يبقاش في سلطان أبوي أو أموي على الطفل. شيء رهيب، تصورات رهيبة، لكنه قالوها، مش لسه ما يقولوها. الإنسان بيجد نفسه في أسر، والأسرة معناها هي علاقات، هناك أب هناك أم أكبر مني، ممكن يكون هناك جد وجد، ممكن يكون هناك أخ أكبر أو أصغر أو مساوي، لما يكون في توأم، إذا الأخ ده في أخت اللي في أسرة، وأسرة دي ليها عيلة، ففي عم وعمة وخال وخالة وولاد عم وولاد خالة، ومع هذا ففي حي وفي مسجد وفي عمل وفي، فالإنسان تجد نفسه في دوائر، في جماعات، جماعة العمل وجماعة المسجد وجماعة الحي وجماعة، ثم يجد نفسه منتميا إلى أمة، مصلحته من مصلحتها، حضارته من حضارتها، مستقبل وآلام وآمال منها. فالإنسان يجد نفسه دائما محاط بالاجتماع البشري. هذا الاجتماع البشري من أسسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك وجدنا علوم الإدارة الحديثة وهي تتكلم عن التخطيط والتنظيم والرقابة. تخطيط وتنظيم ورقابة. ورقابة. جميل. يقول لك علشان نعمل كده هو ونبقى ماشيين بأسلوب علمي سليم يبقى لازم نخطط ونرسم خطة. نشوف فيها أهدافنا إيه، نشوف فيها أساليبنا إيه، نشوف كذا وكذا، ولازم ننظم لتطبيق هذه الخطة، تنظيم معين إداري وتنظيم تنفيذي وتنظيم عملي وبعدين لازم كمان بقى وإحنا بنطبق الخطة نراقب. طيب المراقبة دي ده يبقى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يبقى ما وافق الخطة والمعيار يبقى ده بنؤمر به تمام، وكل ما حصل انحراف عن هذا قصور تقصير بقصد بغير قصد ضعف قلة امكانات لا نؤمر بالمعروف انه نرجع مرة ثانية ننهى عن المنكر ان نستمر في هذا. يبقى اذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مكون اساسي من مكونات الرقابة. كده رب العزة تبارك وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية جاية من إن عندنا رقابة، وجزء لا يتجزأ من الخيرية الرقابة. في رقابة، وهذه الرقابة تبدأ بالرقابة على النفس. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. والرقابة على النفس تبدأ بالحساب وتنتهي بالتوبة. ما أنا لو لقيت حاجة كويسة أزيد واستزيد من الخير، ولو لقيت نفسي انحرفت يبقى لابد علي من التوبة. والتوبة أركانها إنه أقلع عن الذنب ما استمرش فيه. نمرة اتنين أندم عليه. نمرة ثلاثة أعزم على ألا أعود إليه مرة أخرى. نمرة أربعة لو كان هذا الذنب يتعلق بحقوق الناس أرجعت حقوق أصحاب الحقوق إليه، لأصحاب الحقوق رجعت الحقوق لأصحاب الحقوق. نمرة خمسة بقى، وده اللطيف الطريف اللي جابوا علماء المسلمين بعد التدبر والتأمل والعمل والتجربة، نسيان الذنب. نسيان الذنب، ما عودش بقى عكر نفسي كله فيحصل لي إحباط، والإحباط يخليني أقول طب ما دام ده أنا داخل جهنم داخل جهنم يبقى يلا أسيب روحي كده. لا، نسيان الذنب بس بعد إيه؟ بعد المرور بالأربعة الأوائل دول أو الثلاثة، الإقلاع عن الذنب، استعظام والندم عليه. شوف في الأول استعظام والندم عليه، أعزم إلا العزم على ألا أعود إليه أبدا، رد الحقوق لأصحابها، وبعدين بعد ما عملت كده بقى أنسى بقى. والنسيان ده من رحمة ربنا، يعني كأني لا ننسى صحيح البيضاء. على مين؟ هتضحك على روحك؟ لا، ده مش ضحك على روحك، ده تغافل. تغافل الصالحين. التغافل ده يقول عنه الإمام أحمد بن حنبل في التربية، والتربية جزء من الإدارة على فكرة، لأنه بيربي مين أو بيدير مين؟ إنسان، فمحتاج إلى التربية. يعني الكلام معناه أن التغافل تسعة أعصار التربية. التغافل تسعة أعصار التربية. فلما ألاقي ابني عمل حاجة مش ضروري أواجهه بيها، مش كل غلطة بمشكلة، ومش كل كمان غلطة أفهمه أن أنا عارف أن أنا كشفه وأن أنا أبوه وفهمه، لأنه كده يتجرأ ويمل. لكن ده أنا تغافل عنه وأفوتها له وأبقى بطريقة غير مباشرة، في أن بعض الناس بيعمل كذا بس هو طبعا ما بيعملش، هو طبعا عمل طبعا خفت بس عملت نفسه بغضبه. بعض الناس فاكر ان ده كذب خداع وانه ده غلط، غلط. الامام احمد بن حنبل يقول لا، ده التغافل ده تسعة أعصار التربية. جميل، التغافل تسعة أعصار التربية. تغافل عنه، والنسيان بتاع الذنب ده وضعوه أهل التربية والإرشاد كنوع من أنواع أيضا تكملة التوبة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ مع الناس كنوع من أنواع الرقابة محاسبة والتوبة. ثم بعد ذلك أيضا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان تحت سلطانه، فإن لم يستطع فبلسانه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قولا، فإن لم يستطع فبقلبي، وهذا أضعف الإيمان. إيه حكاية لم يستطع دي؟ لم يستطع الأول حاجة، لابد عليك أن تأمر غيرك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تأمر وتنهى أن تكون عالما، مش تروح تنكر شيء لا ينكر أو لا ينكر. قالوا في حاجات تنكر وحاجات لا تنكر، قال كتير، إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه. قاعدة فقهية، أنكر الأشياء. لما ألاقي واحد بيشرب خمرة أنكر عليه، لما ألاقي واحد بيشرب مخدرات أنكر عليه، لما ألاقي واحد بيترك الصلاة أنكر عليه، لأن ده حاجة متفق عليها الكلام ده كله، النهي عن هذا والأمر بهذا. لكن لما ألاقي واحد بيعمل مختلف فيه، نسأله حلال نسأله وقاله غلط ونسأله صح ونسأله كذا إلى آخره، زي الشطرنج مثلا. الشطرنج اللي أجازها بعضهم كراهة وحرمها بعضهم، لقيت واحد بيلعب شطرنج يبقى ما انكرش عليه، بالرغم ان انا ارى انها حرام مثلا، بس بدل في راي مختلف بدل في راي اتركه. رايت شافعيا او يسلم فيتوضا، وحنفيا يسلم على زوجته ولا يتوضا، طب ما انا اسيب الامور، لانه ده ايه؟ اختلاف فقهي، ولا ينكر المختلف فيه. وهكذا الاف الاف المسائل، لو عرفنا القاعده دي كنا نجعل ونتعامل مع الفقه على اساس انه ثري وانه قوي وانه رحمه في الشريعه الاسلاميه، وليس نقمه ولا خلاف واضطراب الفتاوي ومش اضطراب الفتاوي. كل هذا نشا من عدم فهم للفقه الاسلامي وانه له السعه وله القوه. طب نطلع الفصل مولانا، وانا اقول لك هذا حوار شيق. فصل نعود اليكم فقه ومحو معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا إليكم من فاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديانة المصرية. صدر مولانا، كنا وقفنا عند الإنسان صفة من صفات جيل النصر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يستطيع أن يبدأ بنفسه ثم يتوب، لأنه يراقب نفسه فيأمر نفسه بالمعروف وينهى عن المنكر على سبيل المحاسبة والتوبة، ثم ينقل هذا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن بعده من أبنائه من عائلته من هو وصي عليهم أو ولي عليهم. وقلنا إن التغافل هو تسعة أعصار التربية، وينتقل من التغيير باليد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد إلى القول، ويشترط حينئذ وقد انتقل إلى الغير أن يكون عالما بالأمر والنهي حتى لا ينكر أمر مختلف. طب هنا يا مولانا في دايما مقولة بنسمعها بيقولها بعض العلماء، إذا كان تغيير المنكر سيؤدي إلى منكر أشد فلا تغيره، هل دي ليها ضوابط يا مولانا؟ طبعا، ما هو دي هي اللي احنا كنا هنقوله دلوقتي مع الايه، مع العلم. يعني هو الشرط الأول أن يكون عالما، الشرط الثاني أن يكون رفيقا. يا عائشة، إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الشرط الثالث أن يكون مناسبا للحال، مناسبا للحال، لأن هناك فرقا بين النصيحة والفضيحة. جميل. شوف إزاي يقول لك الفرق بين النصيحة والتعيير. ابن رجب ليه كتاب اسمه كده بيفرق، يقول لك لازم كلامك يبقى مناسب، ففي بعض الأحيان يكون أمام الناس، في بعض الأحيان لأنه ده أنسب، في بعض الأحيان يكون بينك وبينه، في بعض الأحيان في شيء من المشورة والنصيحة والقصة، في بعض الأحيان يكون مباشر، في بعض حسب الحال في ملائمة للمناسبة اللي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نمرة أربعة، أن يكون لا يترتب عليه ضرر أكبر. فكلمة لا يترتب عليه ضرر أكبر جاية من قاعدة فقهية مقررة مجمع عليها أن ارتكاب أخف الضررين واجب. ارتكاب أخف الضررين واجب. جميل. فإذا كان ارتكاب أخف الضررين واجب وأنا بأمري بالمعروف ونهي عن المنكر وهو صحيح إلا أنه يترتب عليه ويؤول إلى، ولذلك قلنا هنا النظر إلى المآلات، يؤول إلى منكر أشد ومصيبة أكبر وفتنة عمياء صماء يترتب عليها ضياع أموال أو ضياع نفوس أو إراقة دماء بغير حق، يبقى إذن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، والفتنة أشد من القتل. ففي الحقيقة إن هذا مأخوذ من قاعدة لا ضرر ولا ضرار اللي بيتولد منها ارتكاب أخف الضررين واجب، ومأخوذ من أن هذا يسبب فتنة والفتنة ملعونة والفتنة أشد عند الله من القتل. فدي من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ما تعدى حال الإنسان إلى حال الغير، أن يكون عالما، أن يكون رفيقا، أن يكون مناسبا، أن يكون لا يترتب عليه ضرر أبلغ من الضرر الآخر. ومن صور هذا وقد يكون شرطا أيضا، يقول الحسن البصري لا تقل لمن شهر سيفه في السوق وصار يقول اتقني اتقني، يعني واحد شاهد سيفه وبيقول للناس فسحوا الأحسن نشيف أبيتكم بعدوا عن الأحسن نفسك نفسك، طب وده ايه ده فظيع ممكن، بس ده معاه سيف فعلا، السيف فعلا مشهر وده مشهر فعلا وعنده إمكانية فعلا ان هو ينفذ حماقته التي يتكلم عنها ويطير رقبة واحد. اتق الله. واحد بقى راح قال لا ده انا لازم انصح اخينا ده ما حبكتش دلوقتي يعني واخد بالك انصحه ازاي؟ هو ملائم ما هو ما فيش ملائمه، ده لا ينصح، ده يتجنب لحد ما يهدى او يمشي يعني وهنا لعلة كثيرين الان ممن يدعون الى الحريه والى الانفتاح والى كذا الى اخره، يجي يقول لك الله ما في ظلم اجتماعي في حياتنا وكذا ولابد ان نامر، ماشي وامر بالتي هي احسن، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، لكن تراه يرى ان هذا نوعا من الجبن، يعني يرى ذلك نوعا من الجبن، يظن ان الحكمه حماقه، ان الحكمه جبن وانه التهور وانه مهما كان فانه يعني كانه يجاهد وهكذا بيربط بينها يمكن وبين الحديث بتاع اللي بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عند حاكم ظالم او امام جائر فقتله على ذلك هو سيد الشهداء، فبيعتبر اي حد عنيفا هخصه ولو مت ابقى شهيد. هذا الحال كفهم السلف الصالح بيبين لنا امتى يبقى كده، امتى لما اتعرض لهذا غير لما اعرض نفسي له. جميل. في فرق اتعرض او انا اعرض نفسي، اعرض نفسي. النهي هنا جاي ان انا رحت واقف معرض نفسي امام القطر، يعني حطيت نفسي امام القطر علشان يقتلني، واذا هنا ده نوع من الانتحار ونوع من السمعه، سمعه حتى يقال عنك انك شهيد، اني شهيد اني جريء وكلمت الحاكم. الثاني لا، الثاني اقام من الله سبحانه وتعالى وجعلني قاضيا، وجاء من عند الله انه بعت قضية ضد الحاكم ده وانا مأمور بالعدل، وهي بل وجدت اعمل ايه، لازم اعدل، ما فيش فيها كلام. صحيح. وضوع في هذا الاختبار فعدل، فلم ينبسط هذا الطاغية من حكم فراح اذاني او قال لي غير الحكم ده او قال لي غير، لا ما مش مغير لانه دي اصبحت الان دخلت في حقوق ناس وفي كذا الى اخره، فقط اذاني مت شهيد. ده قضية هنا ايه بقى الفرق ما بين انك بتتعرض للهلاك وبان الهلاك يتعرض لك. يعني يجب ان نفهم هذا الحديث الصحيح في ظل فهم السلف ده. هم بيقولوا الكلام ده مش بيخالفوا الحديث، هم فاهمين الحديث بيقول ايه. بس اي واحد يخص الحاكم يزعق فيه، الحاكم قتل يقول انا شهيد. يعني دي ده شيء ما وردش في الحديث كده. انما اللي ورد في الحديث ان كن حيثما اقامك الله، فاقامك الله في حاجه معينه صممت عليها بمقتضيات مهنتك ادى بك ذلك الى الهلكه، فانك حينئذ من الشهداء الكبار. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر صفه لا يستطيع الانسان ان ينفك منها، لانه بعد هذه الشروط وبعد الفعل باليد او بالقول، واذا لم يستطع فانه ليس معفوا عنه ان لا يامر ان لا ينهى، وليس معفوا عنه ان يسلم. ان يسلم مش معفو عنه انه يسلم. لا يكون احدكم اما يقول انا مع الناس ان احسن الناس واحسنت، وان اساءوا اسات، واطلوا انفسكم على انهم ان احسن الناس احسنوا وان اساءوا فلا تظلموا. وكلمه فلا تظلموا يعني لا تظلموا انفسكم باتباعكم السوء واتباعكم الظلم. وهنا هنجد ان الانسان اذا لم يستطع ذلك فبقلبه، وهذا اضعف الايمان. طبعا جماهير الشراح على انه هذا اضعف الايمان، يعني اقل حاجه ممكنه، مش معناه ضعف في ايمان هذا الشخص. لكن اضعف الايمان لكن يعني بعضهم يعني حاول ان يفسر الحديث وهذا اضعف الايمان انه الايمان المضاعف، اضعف من المضاعف، من الضعف يعني، وليس من الضعف. من الضعف فطبعا دي يعني مش عليها جماهير الشراح ولا حاجه، لكن يعني خطر في بال واحد وبيقول اضعف الايمان يعني ده ايمان مضاعف. ليه؟ لانه لم ييأس، لانه لم يرضى ان يترك حتى مع عدم امكانيه الفعل باليد او القول باللسان، الا انه ما زال مستمرا في ايمانه، مستمرا في امره بالمعروف وفي نهي عن المنكر. معلش في حلقه نفذ، احنا عايزين بقى ان شاء الله في حلقه جايه نستكمل الحوار عن الامر بالمعروف ونهي عن المنكر، تحديد ما معنى كلمه فمن لم يستطع، ما معنى عدم الاستطاعه. الى ذلك الحين نستودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حفظ الله وبركاته. مهما الظلام علاكي يا امتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي، فالنور قد ناداكي.